شيخنا يعني هل ترون أن الذين يخرجون بحاسري الرؤوس حكمهم كحكم المتبنطل؟ لا لا، دون ذلك. دون ذلك نعم، يعني عليه شيء من الوزر؟ ما أعتقد، بخاصة أن أكثر الناس لا يعلمون. إذا كان في الصلاة شيء وعادته إهمال الوقوف في الصلاة، هل يصل إلى درجة الكراهة؟ بالتم تم الكراهة، يعني ما دام ليس هناك نهي مباشر عن الشيء وفيه مخالفة فقط للعرف العام، فحسبنا أن نقول بالكراهة.